بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذه بعض الأسئلة وردت على فضيلتكم. يقول السائل: في سورة العصر ما المقصود بكلمة العصر؟ ولماذا كان خسران الإنسان المسلم في وقت العصر؟ ولماذا ارتبطت كلمتا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق معا؟ وجزاكم الله خيرا. العصر قيل هو الزمان، وقيل هو الوقت المعروف الذي تؤدى فيه صلاة العصر، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه. وقيل إنه أقسم بالعصر لدليل على عظمة الوقت والزمن، فإنه مزرعة للآخرة. وأما ما وردت في هذه السورة فهي أصول عظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس، أن فيها الإيمان والعمل الصالح، وهذا عمل الإنسان في نفسه، إيمان وعمل، ثم أيضا نفعه لغيره، وتواصوا بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من الحق. لكن هذا لما كان يحتاج إلى صبر فكان لابد من التواصي بالصبر، وهذا مما يدل على أهمية الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يحتاج إليه كل داعية، لا بد له من تواصي بالحق ومن التواصي بالصبر حتى يحقق ذلك. يقول السائل: إذا عمل الإنسان إذا عمل المؤمن العمل الصالح المرتب عليه الثواب الأخروي والجزاء الدنيوي كصلة الرحم وبعض الأذكار التي هي سبب للوقاية من المصائب، فلا يستحضر الثواب الأخروي ولكن يفعلها لأجل الجزاء الدنيوي، فهل يثاب؟ وإذا لم يثب فهل يأثم؟ يثاب ما دام أنه يتقرب إلى الله ويريد به الأجر من الله عز وجل فإنه مثاب، وإن كان الأكمل أن يستحضر الثواب الدنيوي والأخروي. بعض الناس يلتبس عليه الأمر ويظن هذا من العمل للدنيا، هذا ليس من العمل للدنيا. لاحظ أن هذا يتقرب إلى الله ويفعل ما رغبه الله فيه، لأن الله رغبه في هذا فيرغب فيما رغب الله فيه، ورتب الله الجزاء على ذلك فهو يرغب فيما رغبه الله فيه ويعمل لله ويراقب الله ويرجو من الله أن يتقبل منه، وليس للذي عمل للناس يريد مدح الناس أو ثناءهم أو يريد دنيا. فهذا يعمل لله لكن همته قصرت عن الثواب الأخروي، فهو مأجور على ذلك، وإن كان الأولى والأكمل أن يستحضر الثواب الدنيوي والأخروي. سائل يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا الأسباب المساعدة لاستحضار الخشوع في الصلاة. ما زال العلماء وأهل الفضل والعبادة يسعون في هذا، وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، كما ذكر هذا أهل الفضل الذين بلغوا هذه المراتب، وإنما نحن نحكي كلامهم. يقول أحدهم: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. جهاد 20 سنة وهو يجاهد نفسه على الخشوع. ومن الأسباب المعينة على ذلك هو أن يبكر للصلاة وأن يحضرها وهو حاضر القلب تفرغا من أشغال الدنيا، وحبذا لو قدم بين يدي هذه الصلاة نافلة تكون كالتهيئة لها. ولهذا من حكمة الله أن شرعت قبل هذه الفريضة الصلاة نافلة بين الأذان والإقامة. وكذلك استحضار قراءة الإمام وتدبر القرآن، وكذلك أن يكون بصره في موطن سجوده وأن لا يتجاوز ذلك. ومن الأسباب المعينة على ذلك قوة الإخلاص في تأدية هذه العبادة وكثرة الدعاء أن يوفقه الله عز وجل، وكلما ختم صلاة قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجنازة مرتين على نفس الميت؟ لا، الجنازة مشروعة مرة واحدة، إذا صلى على الميت مرة واحدة فلا يصلي عليه مرة أخرى، هذه السنة، وإنما يدعو له. وأما من فاتته الصلاة على الميت عندما يصلي عليه الناس، قال بعض العلماء لا بأس أن يصلي عليه في المقبرة أو يصلي عليه صلاة الغائب، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز الذكر وقراءة القرآن بالقلب من غير تحريك اللسان؟ يجوز، لكن الثواب المترتب على الذكر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله إذا قال كذا، فإن هذا يترتب على عمل اللسان والقلب، لأن كل ما أطلق فيه القول والذكر والحديث فإنه يشمل اللفظ والمعنى، ولهذا عقيدة أهل السنة أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، ولهذا لو حدث نفسه في الصلاة ولم يحرك شفتيه واللسان بالحروف فإن بعض أهل العلم يرى أن الصلاة غير صحيحة، ولهذا أنت تلاحظ لو أنه أطبق شفتيه ولسانه وأدار معاني الفاتحة في قلبه فهذا في الحقيقة لم يقرأ، كذلك لو أنه حدث نفسه في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، فإذا كان حديث النفس لا تبطل به الصلاة والصلاة يبطلها الكلام فدل على أن حديث النفس ليس بتلاوة وليس بقراءة، فلا بد من أن يحرك لسانه بالحروف ويخرج الحروف، وإن كان لا يشترط في ذلك الجهر ولكن بالقدر الذي يخرج الحروف. كذلك الذكر الذي ورد عليه الثواب المخصوص هو أن يتحرك اللسان والشفتين، وإن ذكر الله بقلبه له الثواب، لكنه ليس له الثواب المذكور فيما يذكر من قال كذا وذكر كذا، لأن القول لا بد له من لفظ ومعنى. يقول السائل: أعمل في شركة، مديري في العمل مسيحي، هل يجوز أن أهديه نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة الفرنسية بعد الرجوع من الحج إن شاء الله؟ لا يجوز أن يهدى المصحف لكافر، وإنما لا بأس أن تهديه بعض الكتب المترجمة ليعرف الإسلام، فإذا عرف الإسلام نعم وآمن، وأما قبل إيمانه فلا يجوز للكافر أن يمس المصحف، ولهذا كان من السنة عدم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر خشية أن تمتد إليه أيديهم، ولكن لا بأس أن تعطيه بعض الكتب المترجمة باللغة التي يجيدها حتى إذا ما هداه الله ودخل في الإسلام تهديه بعد ذلك. نعم. يقول السائل: هل صح حديث ماء زمزم لما شرب له، وهل هناك أحداث ووقائع لهذا الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صح الحديث بذلك، وهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الوقائع فنحن لا نحتاج إليها إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشواهد التي ذكرها الناس ورووها وعرفها الناس من الشواهد المؤكدة لهذا فهي كثيرة، لكن المسلم يكفيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الحاج يقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس؟ نعم، ليس من السنة إذا صلى أن يقرأ هذه الآية، وينبغي أن يفرق بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم وما كان يفعله من السنن التي تكون عند بعض العبادات، فهذا قاله للتعليم، ولهذا لا يشرع أن يقول هذا إذا أراد أن يصلي. نعم. يقول السائل: هناك بعض العلماء جوزوا الطواف إذا انتقض الوضوء وكان مكان الوضوء بعيدا، فما رأيكم في هذه الفتوى؟ الرأي هو اتباع ما عليه أهل العلم وجمهور العلماء، وأن يتبع الإنسان لدينه الأحوط ولا يتتبع الرخص، الإنسان يحرص على عبادته، ولا شك أن الحرص على العبادة والأخذ بالأحوط هذا فيه السلامة وفيه راحة النفس وطمأنينة القلب. نعم. إذن لا بد من الطهارة، إذا انتقضت طهارته يجب عليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من بدايته. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل جزاء قراءة القرآن والذكر داخل المسجد النبوي وداخل المسجد الحرام يضاعف كما تتضاعف الصلاة؟ أما المضاعفة لم يدل عليها دليل، لأن المضاعفة دلت على المضاعفة في الصلاة، أما القراءة فيرجى زيادة الثواب، لكن المضاعفة نوع من أنواع الفضائل وزيادة الأجر نوع آخر، فلا يخلط بينهما، يرجى له زيادة أجر، لأن العلماء ذكروا من القواعد في باب المفاضلة أن العمل يفضل لشرف الزمان والمكان، فإذا قرأ في المسجد النبوي يرجى له زيادة أجر، لكن المضاعفة لا بد من دليل يدل عليها. نعم. يقول: في يوم العيد قال بعض العلماء يجوز البدء بالطواف لتفادي الزحام، وإذا بدأ بالطواف فمتى يتحلل التحلل الأول والتحلل الثاني؟ إذا بدأ بالطواف طواف الإفاضة فإنه يتحلل برمي جمرة العقبة، يتحلل بذلك التحلل الأول، وكذلك إذا حلق وحلق رأسه فإنه يتحلل التحلل الكامل، والسنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول، ثم يطوف البيت ويتحلل التحلل الثاني، ولكنه لو بدأ بالطواف ثم رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل باثنين التحلل الأول، فإذا حلق رأسه تحلل تحلل الكامل. نعم. يذكر السائل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، وكان يقصر الصلاة في حجة الوداع، يقول: أليس في هذا دليل على أنه أقام أكثر من 4 أيام وكان يقصر؟ على كل حال مسألة خلافية والكلام فيها كثير بين أهل العلم، ومنهم من قال إن القصر في الحج أنه متعلق بالنسك، ولهذا كان أهل مكة يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: إذا كان على المسلم غسل جنابة وخاف الضرر باستعمال الماء للغسل لكنه يمكنه الوضوء، فهل يجمع بين التيمم والوضوء؟ وكذلك إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء فقط، فهل يجمع بين التيمم والوضوء؟ نعم، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا أمكنه أن يتوضأ ولم يغتسل فإنه يتوضأ، ولهذا ذكر العلماء أن مما يخفف الحدث الأكبر الوضوء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد أن للرجل أن ينام قبل أن يغتسل إذا توضأ، فهو يخفف الحدث الأكبر، وإذا وجد ما يكفيه للوضوء فالصحيح أنه يبدأ بالوضوء، لأنه تكتمل به الطهارة الصغرى، ولكنه لو غسل بعض بدنه إذا كان لا يتضرر به فإنه لم يحقق لا الطهارة الصغرى ولا الكبرى، فيتوضأ ثم بعد ذلك يتيمم لغسله. يقول السائل: قصدت الحج في سفري وتعذر علي الإحرام من ميقات بلدي في الطائرة، فجئت إلى المدينة المنورة للإحرام من ميقاتها، فهل ما فعلته صحيح أم علي شيء؟ وإذا صح فهل تلزمني الإقامة في المدينة أياما معينة قبل أن أحرم؟ لا بأس، إذا أتيت إلى ميقات المدينة فلك أن تحرم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأنت أتيت على ميقات المدينة ولست من أهل المدينة، فهو ميقات لك إذا أتيت عليه، لكن المحذور هو أن بعض الناس يذهب إلى جدة، وجدة دون المواقيت فيحرم من جدة، أما إذا ذهب إلى الطائف وأحرم من ميقات أهل الطائف من يلملم، أو جاء إلى المدينة وأحرم من ميقات أهل المدينة فلا بأس، لكن الذي ينبغي أن يتجنب هو أن يذهب بعض الناس إلى جدة ويدون المواقيت فيحرم منها. وأما الإقامة فليس هناك أيام محددة في المدينة، متى ما صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تمت زيارته. هذا سائل يذكر أن إحدى الدول تقوم بوضع قرعة للحج ومن شروط الحج الاستطاعة، فأرادت أمي أن تحج فتسجلت معها هذه السنة، وذلك لإرضائها فقط، مع أني لا أملك المال الكافي لأداء الحج، وقد يسر الله لي معها هذا العام في القرعة، فقمت باقتراض مبلغ فهل حجي فيه شيء مع أن لدي النية إن شاء الله على أداء الدين؟ أرجو إن شاء الله أنه لا بأس، لأن بعض الذين تأتيهم القرعة قد يتعذر عليه في سنوات ماضية، وقد لا يتيسر لهذه الوالدة وهي أمرته أن يحج معها، فهو إذا اقترض ونوى السداد يرجى إن شاء الله أنه لا بأس، وإن كان هو لا يجب عليه هو في ذاته، لكن لما أمرته الوالدة هنا تعين عليه الطاعة، فيرجى إن شاء الله أن له في ذلك أجر، لكن يحرص على السداد. يقول السائل: إني أحبك في الله، إذا ذهبت إلى مكة لأداء مناسك الحج فهل أتم صلاتي بعد 4 أيام أم يبقى حكمي حكم المسافر من القصر؟ وهل من يأتي للعمرة يتم الصلاة أم يقصر؟ أحبك الذي أحببتني فيه. أما إذا أتى إلى مكة أو إلى غيرها وأقام 4 أيام قبل الحج فعليه أن يتم. أما إذا أتى إلى مكة وخرج إلى منى مع الحجاج وهو محرم، فأهل منى الذين أحرموا بالحج إنهم يقصرون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أيام التروية وما بعد، وفي أيام التشريق بعد رجوعه من عرفة. هو يعرف أنه سيقيم أكثر من 4، لكن متى يبدأ القصر؟ بعد 4؟ لا، إذا علم أنه يقيم أكثر من 4 أيام يبدأ يعني بإتمام صلاته من أول يوم يصل فيه، لكن إذا كان لا يدري مدة إقامته هذا يقصر. أما إذا علم أنه يقيم 4 أيام فإنه يتم منذ وصوله. من يأتي للعمرة هل يقصر أم يتم؟ سواء أتى للعمرة أو للحج أو لغيرها، إذا بقي في مكان 4 أيام فإنه يتم، عليه أن يتم. نعم. يقول السائل: هل صيام رمضان يجب على البنت التي حاضت وهي بنت 9 سنين حيث يكون الصيام فيه مشقة كبيرة عليها؟ يجب عليها الصوم كما يجب على غيرها من النساء، ويرخص لها كما يرخص لغيرها من الرجال والنساء ممن يعجز، فالعاجز من رجل أو امرأة، من كبير أو صغير، من قوي أو ضعيف، إذا عجز عن الصوم فهو معذور، ولكن عليه أن يقضي، فإذا لم تستطع لا يجوز لها الفطر ثم تقضي، لكن بعض الناس يتوسع في الاستطاعة، فإذا كانت مستطيعة وقد يعني يشق عليها مشقة غير بالغة فالأولى أن تصوم. أما إذا شق عليها الصوم مشقة بالغة فإنه تعذر بذلك وتقضي في أيام أخر، وإذا كانت 9 سنين فإنها قادرة على الصيام إذا كانت صحيحة وسليمة وليس فيها أمراض، لكن بعض الناس قد لا يعود أبناءه على ذلك فيشق عليها الصيام إذا فوجئت به. يقول السائل: كثير من الأطفال تتهاون النساء في التحجب منهم بدعوى أنهم صغار، فكيف نعرف بلوغهم؟ هل نسأل عن علامات البلوغ حيث إننا نجد حرجا في ذلك؟ لا، الحجاب عن الصغار ليس للبلوغ ولكن للتمييز، إذا ميز وظهروا على عورات النساء وأصبح يفرق وينظر إلى النساء نظرة الرجل للمرأة، وقد يمدح بعض النساء ويصفها بأنها جميلة أو غيره، فهذا يجب عليه أن تحتجب عنه، لا تنتظر إلى البلوغ، البلوغ متأخر، فإذا بدأ يميز وينظر إلى النساء وبعض الصغار لديه ذكاء وفطنة، وقد ينظر ما ينظر إليه الكبير وقد يحصل له فتنة، فهذا يجب عليه أن تحتجب عنه. يقول السائل: هل تزويج من يريد الحج لابنه هو من النفقات الواجبة؟ لا، الزواج ليس من النفقة الواجبة على الأب، تزويج الابن ليس من النفقة وإنما على الابن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وما قال من استطاع أباه، من استطاع أبوه أن يزوجه، لأن هذا يجب عليه، الرجل إذا بلغ أصبح رجلا مسؤولا عن نفسه، فإذا أحسن إليه أبوه نعم، وإذا لم يفعل فإنه لا يجب على الأب. نعم. يعني الأب الآن يقدم الحج أو يقدم تزويج ابنه؟ لا، يقدم الحج، الحج يجب عليه، عند الاستطاعة، وأما تزويج الابن فإنه لا يجب عليه. قول السائل: إذا كان في المسجد أو المصلى أكثر من جماعة، فهل يجوز للشخص أن يتعمد ويذهب بعد انقضاء الجماعة الأولى؟ ينبغي له أن يبادر في الدخول مع الجماعة، إذا وجد الجماعة يدخل مع الإمام ولا يقيم جماعة ثانية إلا إذا وجده في التشهد أو بعد فوات الركوع، لأن بعض أهل العلم يرى أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، فبعض العلماء يقول له أن ينتظر حتى يفرغ الإمام ويقيم جماعة ثانية، وأما إذا أتى قبل ذلك فينبغي عليه أن يدخل مع الإمام. يقول السائل: لو ذهبت إلى الطائف لعمل لي وقبل أن أذهب نويت أن أعتمر، فهل أحرم من المدينة أم من الطائف؟ إذا ذهبت إلى الطائف وأنت تريد العمل فهذا سفر أنشأته لغير نية العمرة، فلا تجب عليك العمرة، وإنما تحرم بعد ذلك من الطائف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.